ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فإن الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان خلق له أعداء، وعلى رأس هؤلاء الأعداء الشيطان. وقد ذكر الله عز وجل في القرآن المجيد أن عداوة الشيطان بينة، بينة يعني لا تلتبس. وليس معنى بينة أن كل مكر للشيطان بين، فإنه يمكر بالعباد، ويقع العباد أو العلماء في شراك هذا الشيطان لخفاء مكره. فإي معنى إن الشيطان للإنسان عدو مبين، طالما أنه قد يمكر بالمرء مكرا خفيا لا يقطن المرء إليه. يريد أن يقول إن كل شيء يأتيك من الشيطان شر، هذا معنى إن العداوة بينة. فعدوك لا ينصح لك، عدوك لا ينصح لك: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. يعني مثلا ما احنا نكون في الحياة الدنيا، المستشار بتاعي من أعدائي والخبير من أعدائي، فأنا لابد أن يكون يقظا غاية اليقظة وأنا أتعامل مع هؤلاء، كيف أخذ منهم ما ينفعني وأنفي عني ما يضرني منهم. طالما البطانة من دونكم أي ممن ليس على دينكم أو على مذهبكم، لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. يبقى إذن عدو الشيطان بين كل شيء يأتيك منه فليس في صالحك، يبقى أنا سأرفضه جملة وتفصيلا، تمام؟ وأنت سائر إلى الله عز وجل، والسير على الحقيقة إلى الله إنما هو سير القلب وليس سير الجوارح. أنت سائر إلى الله بقلبك، فكل سير نعنيه إلى الله إنما هو سير القلب على وجه الخصوص، والجوارح منفعلات لهذا القلب. وأنت سائر إلى الله عز وجل في شياطين، في أعداء على الرصد، إما أن يصدك فترجع، وإذا كنت صاحب عزيمة ستمضي، فيضع العراقيل المقلقة والمزعجة في طريقك، تمشي مسافة وبعدين تحس إن الطريق كله ضباب مش قادر تمشي، ترجع في واحد يرجع من أول الطريق، واحد يمشي قليلا ثم يرجع، واحد يمشي قليلا ثم يرجع، وهناك بعض الناس يكاد يبلغ المنزل ثم يرجع، يعني يرى الديار بعينيه ثم يرجع. ده بقى اللي هو يفتتن عند خروج الروح، خلاص عاين أو كاد. وطبعا عادة والله عز وجل حكم عدل، لا يرجع المرء وقد رأى المنزل إلا إذا كان مخلصا مخبطا، فإن الله عز وجل يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا يعني ينبغي أن تكون لا إله إلا الله محمد رسول الله منهج حياة عايش بيها، لو تركها طرفة عين مات، فيرى حياته بهذه الكلمة المباركة فيعبد نفسه وأولاده لله عز وجل، يعني يعبد نفسه ومن له عليه سلطان. تمام؟ فإذا كانت المسألة كذلك فينبغي على العبد أن يعلم ما هي محطات الإيمان في طريقه وهو سائر إلى الله، فإن العبد يتقلب في مدارج كثيرة لا تصل إلى الحصر، أبلغها بعض العلماء إلى 1000 منزلة، وبعضهم قلل المنازل، لكن أنا أقول إن المنازل بعدد الأنفاس لا تعد، وكل إنسان يحتاج إلى النزول في منزلة قد لا يحتاجها غيره، فالمنازل ليست مرتبة، خلاص في منزلة تسبق منزلة، يعني عايزين نقول مثلا كل سكنة وحركة في حياتك منزلة لله عز وجل فيها عبودية عليك، زي ما قلنا الفرح منزلة، الحزن منزلة، خذ الحاجة وضدها على طول، مطلوب منك أن تعبد أن تعبد نفسك لله في هذه المنزلة، طب أنت زعلان يا هذه منزلة بينزل فيها العبد، ما هو المطلوب منه شرعا عندما ييأس؟ ما هو المطلوب شرعا عندما يفرح؟ ما هو المطلوب عندما يغضب؟ ما هو المطلوب عندما يرضى؟ ما هو المطلوب عندما ينام؟ ما هو المطلوب عندما يصحو؟ خلاص؟ يعني كل حركة وسكنة دي تعتبر منزلة للإنسان. لكن هناك 4 منازل لا بد أن يتلبس بها العبد ابتداء حتى تستقيم له بقية المنازل إلى آخر الشوط. المنازل دي 4 التي تعين العبد على سلوك هذا السبيل الطويل الذي هو مدة عمره، عمرك هتموت 60 سنة 70 سنة 80 سنة، هو ده الشوط الذي تقطعه وأنت سائر إلى الله. المنزلة الأولى اليقظة، والمنزلة الثانية التفكر، والمنزلة الثالثة البصيرة، والمنزلة الرابعة العزم. يبقى أنا عندي 4 منازل متركبة على بعضها، أدناها اللي هي تحت خالص لا شيء للمسألة كلها منزلة اليقظة، تمام، ثم التفكر، ثم البصيرة، ثم العلم. وطبعا وأنت تسلك هذه المنازل منزلة الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى مصاحبة لك في كل منزل، لأن حاجتك إلى الله عز وجل فوق كل حاجة، وحاجتك إلى الرسول فوق كل حاجة، وحاجتك إلى من يدلك فوق كل حاجة، يعني حاجتك إلى العالم فوق حاجتك إلى الطعام والشراب. إنك تستطيع أن تستغني عن الطعام والشراب أياما. حدثني شيخنا أبو عبد الرحمن الألباني رحمة الله عليه أنه ألم به مرض فظل 40 يوما لا يأكل، إنما يشرب فقط. طبعا هذا يشي بإرادة من حديث، 40 يوما لا يأكل أبدا إنما هو الماء. فيمكن أن يستغنى المرء عن الطعام والشراب أياما، يمكن أن يستغني عن الدواء أياما، لكنه لا يستغني عن العالم طرفة عين، لأنه لا يستغني عن ربه طرفة عين، والعالم هو الذي يدله على الله سبحانه وتعالى. يبقى الافتقار ده لابد أن تستصحبه في كل المنازل، تفتقر إلى ربك حتى يصحو قلبك. ولله در الفضيل بن عياض رحمه الله فإنه سأل رجلا فقال له: إذا كنت سائرا في طريق فخرج عليك كلب الغنم، عارف الغنام معاه كلاب وحمير وغنم والكلام كلاب عشان تهرس الغنم، وانت ماشي بيطلع لك الكلب لمجرد، فماذا تفعل؟ قال: ارميه بحجر. قال: فان رجع اليك؟ قال: ارميه بحجر. قال: فان رجع اليك؟ قال: ارميه بحجر. قال له: هذا كلام طويل، تفضل تحدث فيه لحد امتى؟ ممكن ما تلاقيش حجار، او ساعدك يضعف عن قذف الحجار، خلاص تعمل ايه؟ قال: ماذا افعل يا ابا علي؟ قال: عليك برب الكلب، قل لصاحب الكلب حش عنه كده، يبقى خلصت واسترح. تمام؟ يبقى عليك برب الشياطين وما اضل. يبقى انت ماشي كثير من كثير من الاعداء على السكه، هتفلت من واحد الثاني للثانيين، تفلت من ده الثالث للثانيين، الرابع ينتظر، وهكذا. تمام؟ وفي بعض الناس من اهل الغفله يظل غافلا حتى يلتقم الشيطان قلبه، فلا يصدر الا من هواه، كما قال الله عز وجل: وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوه. يبقى في ناس تاخذ الشبه من الشياطين فيلقيها على الادله، تقول له: قال الله عز وجل كذا وكذا، يقول لك: ما اصدق في احتمال كذا كذا، واذا تطرق الى دليل الاحتمال فقد بين الاستدلال، ويعملها لك قاعده، وكل ما تجيب دليل يرمي عليه شبهه، ويرى ان الشبهه جاءت على الدليل من اساسه، يبقى لا دليل. فكل ما نقول دليل عشان اهديه واسدده يديني شبهه، فهذه الشبهه تحول دون العمل، خلاص رمينا الدليل ده وخدنا الدليل رميناه، يبقى كل الادله يمكن ان تلقي عليها شبهات. تمام؟ مين اللي يخلصك من الشبهات ويخلي لك الدليل ناصع البياض؟ اهل العلم. تمام؟ فاحنا عايزين نقول الاعداء كثر، وانت محتاج زي ما قلت لك تفلت من واحد من الثاني من الثالث، بقي الشيطان الرجيم. ده بقى اللي هو مستني في الاخر خالص بقى. خلاص؟ كل دول الجماعه الزمنيه بتوعه العيال الصبيه اللي هو بيسلطهم على بني ادم، هو بقى مستني في الاخر خالص. وانت تطلع الروح يجي لك بقى ويعمل لك ويخلي لك والكلام ده. كما ذكروا في ترجمه الامام احمد بن حنبل، وكان من اهل اليقظه الكامله رحمه الله عليه فيما نحسب الله حسيبه. ذكروا في ترجمته كانه وهو يعني بالروح بتخرج عرض له الشيطان. فقال له: افلست مني يا احمد؟ فقال: بعد لسه لحد ما الروح تطلع، مش يعني خلاص الروح بتطلع وافلست مني يوم يعني كده ياشي كده انتشي وبتاع الكلام ده. قال له: بعد لسه، حتى يدخل المرء دار السلام. فيبقى عندنا طالما المساله شائكه وليست سهله، يبقى نرجع الى هذه المنازل لننظر كيف يتلبس المرء بها. أول منزلة منزلة اليقظة. اليقظة هي انزعاج القلب من رقدة الغافلين لروعة الانتباه. يعني ايه اليقظة؟ دي منزلة ضدها ايه؟ الغافل. إنسان غافل لا يدري لماذا خلق، خلاص انما هي ارحام تدفع وارض تبلع، عايش كده. فده انسان متلبس بداء الغفله، يمشي على الارض بامان كامل. من الذي اعطاه فك الامان؟ النبي عليه الصلاه والسلام لما سمع كما في حديث عائشه، لما سمع عائشة تقول: في ولد صغير مات لأبوين مسلمين، ها مش لأبوين كافرين، لأن أطفال المشركين العلماء لهم كلام فيه، هل يموتون على يبعثون على الفطرة ولا يبعثون مع أبائهم ولا إيه الموضوع؟ لكنهم لم يختلفوا أن الرجل إذا كان أن الولد الصغير إذا كان لأبوين مسلمين فيلتحق بأبوين على عفوا، مش لم يختلفوا، إنما ذهب أكثرهم إلى ذلك. تمام؟ فولد صغير سن سنة سن سنتين ثلاثة مات، فقالت عائشة رضي الله عنها عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدر به، نعرف حاجة اسمها سوء أصلا ليه صغير، فقال أو غير ذلك يا عائشة أنا رسول الله ولا أدري ما يفعل بي. هذه هي اليقظة الكاملة، إنه لا يأمر مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالذي يمشي على الأرض لا ملتزم ولا عبادته سليمة حتى وإن أداها، يصلي يأخذ عشر الصلاة، يأخذ خمس الصلاة، ربع الصلاة، ثلث الصلاة، ويطلع معاملاته مع الناس سيئة، معاملات التجارة غشاش، ها حتى لما بيروح الحج شفنا بعض الناس على عرفة بيشرب جوز على عرفة، اللي ربنا عز وجل يتبدى للخلق يشرب جوزة، وتشوف بقى المناكير وتشوف بقى ما يعني يتفطر له القلب في هذا المكان. مرة من المرات اللي كنت فيها هناك شالوا واحد جنبه مشروب حرامي في الطواف، خلاص عايز يفتح جيبه يبدو انت عارف الطواف بقى زحمة وبتاع، ممكن فجأة تقوم رايح على اليمين لوحدك كده ورايح على الشمال لوحدك كده مش عارف تمسك نفسك من شدة الزحام، يده هو يعني عايز يشرط جيبه كده، حد زقه قام جايب جنبه. طب ده البني آدم اللي بيسرق في الطواف ده مثلا، بلاش بيسرق في الطواف عشان مجرم أثيم، خلي واحد أهل الصلاة والكلام ده حاطط فلوسه في البنوك وبتاعه والكلام ده، حتى العبادة التي يؤديها ليست على الوجه الأكمل، ومع ذلك اللي يقول له إيه أخبارك؟ الحمد لله، مش أحسن من كده. أنا واحد قال لي ربنا سبحانه وتعالى قال لي صلي صليت زكي زكيت حج حجيت الحمد لله عامل كل حاجة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا رسول الله ولا أدري ما يفعل بي، بلد ده غافل وتلبس بداء الغفلة، ومن شرور الغفلة أن المرء يعمى عن عيب نفسه ويرمي غيره بما هو فيه أو بأي عيب، فيقع بسبب غفلته في رؤية عمله مع تقصيره، ودي أكبر مشكلة تعرض للإنسان الغافل أن يرى عمله. دخل المسجد صلى فكر بقى أن ربنا ملوش حاجة عنه، عملت كل اللي عليه، تمام؟ يعني اثنان رأيا عملهما فدخل جهنم، شاف عمل شاف منها حاجة عظيمة جدا جدا، فحمله ذلك على أن يترقى في الاتهامات تزكية الناس مع احتقار الآخرين، فدخل جهنم الاثنين، الاثنين دخلوا جهنم. الأولاني روى البخاري رحمه الله خبره في صحيح من حديث جندب ابن عبد الله البجلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل لأخيه والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر الله لك، صار حكما. طب كيف صار حكما؟ رأى نفسه كاملا ورأى غيره مستحقا للذم والعقوبة، زي جماعة تعتكروا الهجرة دول يقول لك كلهم كفر، طبعا ما عدا، لأن هو لا يتصور أن يكفر نفسه، فعندما يكفر الخلق يستثني نفسه منه، أهو ده رؤية العمل مع ما في عمله من الخلق. قال رجل لأخيه والله لا يغفر الله لك، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي، يتألى يعني يحلف، يحلف بي علي، قد غفرت له وأحبطت عملك. تمام. الخبر الثاني رواه أبو داود وأحمد بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رجلان متواخيان في بني إسرائيل، أحدهما مجدا والآخر مقصرا، فكلما لقي المجد المقصر ذمه أو لامه وقال إنه لا يحل لك أن تفعل كذا وكذا وكذا، حتى لقيه ذات يوم فأكثر عليه، فضل يأنب فيه لحد ما الراجل فرقع من جنابه كتر الملام. فقال المقصر لما سمع التقريع بقى اللي هو جاي من المجد ليقوم الليل ويصوم النهار لا يترك سبيلا إلى البر إلا تعلاه الكلام، قال له المقصر: خلني وربي، أبعثك الله علي رقيبة أم جعلك علي حسيبة؟ فقال له: والله لا يغفر الله لك. فقبض الله عز وجل روحهما وقال للمجد: أكنت على ما في يدي قادرا أم كنت بي عالما؟ خذوه إلى النار. وأدخل المقصر الجنة. الغفلة داء وبيل. يبقى اليقظة عبد غافل خرج من ركضة الغافلين فانتبه، فلما انتبه حصل له انزعاج بسبب الغفلة الماضية لأنه أبصر. قال الله عز وجل وهو يذكر المغفلين: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. حديد يعني قوي. أبصرت ما جاءت به الرسل، أبصرت ما جاء به الرسول، قال لك إن في جنة وفي نار وفي جسر وفي صراط وفي قبر وفي برزخ وفي عذاب ونعيم والكلام ده، كنت تسمع هذا في الدنيا فما أثر فيك. ما الذي جعلك تركض ركضة الغافلين؟ الأماني. أنت بتلاقي الناس في الجنازات الميت محمول وهم بيتكلموا في الأطيان والبتاع والدولار بكام واليورو بكام ومش عارف ايه والكلام، وتلاقي ناس عمالين يضحكوا وطقوا على دين بعض وبتاع والكلام ده، وهو متلبس بأقوى مشهد يمر به الإنسان. تمام. يبقى كلمة قول الله عز وجل بصرك اليوم حديد، يمن الله عز وجل بهذا البصر الحديد على بعض عباده فيبصر الدنيا على حقيقتها، فمهما أثاروا عليه من شبهات قد أيقن قلبه بحقيقتها. خلاص، عرف فاستقام. يبقى القلب عندما يستيقظ يحصل له نوع من الصبر والانزعاج لروعة الانتباه. الروع هنا اللي هو الفزع، الروع هو الفزع. أول بقى ما يبتدي يستيقظ ويفيق يفكر. طيب واحد يقول لي طيب احنا عايزين يعني كده حاجة نستعين بها على إيقاظ القلب، على ان احنا نتلبس بمنزلة اليقظة. أقول لك أمثال القرآن جميعا توقظ الناس، لأن الأمثال من باب المبين، لا تجد مثلا مبهما قط، إنما يضرب المثل لتبيين المبهم. ما أنت مش فاهم حاجة معينة، أديك مثل عشان تفهم. خلاص. يعني انظر مثلا إلى قول الله تبارك وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. شوف في حاجتين في الآية دي، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا. هذا عندنا رزقا وعندنا شيئا. طب شيل شيئا دي من الآية يمشي المعنى ولا لا؟ يمشي المعنى. ايه لازمة شيئا دي بقى؟ هناك قاعدة عند علماء الأصول تقول النكرة في سياق انت قلت النكي عشان انا قلت القاعدة دي قبل كده تمام، لكن هي ما فيش فين النكي اللي في الآية؟ هل في ما او لن او لا او الكلام ده؟ لا ما فيش. ها يبقى النكرة عكس النفي ايه؟ هي دي بقى النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. خلاص النكرة في سياق الايه؟ الإثبات تفيد الإطلاق. طيب ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا. عندي كم نكرة؟ رزقا وشيئا. خلاص يبقى لا يملكون أي رزق إطلاقا. خلاص ده معنى الآية. فلما يجي لك شيئا كمان يبقى زاد في عدمهم، لأن بعض الناس ممكن يقول لك النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، إن ممكن يكون عنده رزق ولكنه محتقر لا يذكر، فقد يثبت له الرزق المحتقر، ها؟ وأي شيء حقير لا يعد. حتى إحنا مثلا في الساعة، الساعة دلوقتي 6:04، واحد يقول لك الساعة كام؟ بتقول له إيه؟ أهملت الأربعة ليه؟ خلاص كسر. ومن عادة الناس أن يلغوا الكسر، 6:02 الساعة كام؟ الساعة 6. فالكسور إيه؟ ملغاة. تمام؟ كذلك فتات الرزق لا يعد. واحد مثلا بيقبض في الشهر 100 جنيه، تقول له انت ايه اخبار فلوسك؟ يقول لك انا معايا فلوس. ليه؟ لانها لا تكفي اصلا فلم يجعله رزقا. النهارده لو احنا كلمه رزقا بس الموجوده، يبقى كاننا يمكن ان نثبت له رزقا ولو كان قليلا محتقرا لا يعد اذا عد المال. فجت كلمه شيئا عشان تمسح كل حاجه حتى الفتات كمان. تمام؟ يبقى اذا نكرتان جاء في سياق الإثبات عشان تأكيد هذا المعنى. خلاص كده؟ وأكد هذا قوله عز وجل ولا يستطيعون، لأنه الإنسان قد يستطيع ولا يملك، وقد يملك ولا يستطيع. تمام؟ فقال حتى هذا الملك اللي احنا مسحناه، ها، معه عدم الاستطاعة على ان يملك لو اراد. يعني لو هب كده عشان يحضر حاجة ما يقدرش. خلاص. ثم قال تبارك وتعالى فلا تضربوا لله الامثال إن الله يعلم كيف يضرب المثل وأنتم لا تعلمون. ثم ذكر الله عز وجل مثلين عشان يعرضك كيف تضرب الأمثال. خلاص كده؟ فقال الله تبارك وتعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. عشان تفهم المثل ويصح قلبك لازم تنظر إلى طرفي المثل. الله عز وجل يتكلم عن الآلهة التي اتخذها الناس من دون الله، خلاص، وذكر الرزق على وجه الخصوص لأن العباد يتشبثون به ولا يستطيعون الحياة بدونه، خلاص. عشان كده ربنا عز وجل أقسم عليه: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. فعايز يقول لك رزقك ورزق اللي ملكك، اللي ملكك يعني من رقبتك، في السماء مش في الأرض، عشان يقوي قلبك ولا تعطي الدنية في دينك وتعلم أن الرزق مقسوم. رفدك من الشغل ده مقسوم، أعطاك بزيادة هذا مقسوم، لكن اعلم أن المعونة على قدر المؤنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: رفدك من الشغل هيفتح لك باب. أنت تقول لي يفتح لي باب إزاي؟ أقول لك ما أعرفش، أنا لا أعرف كنت ريحت، بس أنا ما أعرفش، لكن سيفتح لك باب، زي ما حصل لعفان بن مسلم الصفار شيخ الإمام أحمد الشيخ البخاري، لما بقى الفتنة خلط القرآن وبتاعه والكلام ده، وامتحنوا العلماء القرآن مخلوق ولا لا، وصلوا لعفان بن مسلم الوالي قال للمحافظ، قال له هات لي عفان، ليه؟ لأن عفان كان رأس البلد. جاء قال له أنا جاني كتاب امتحنه قرآن مخلوق ولا لا، فقال له قل هو الله أحد مخلوق، قال دع عنك هذا، أنا مش جاي ناقشك، أنا جاي أنفذ أمر. الكلام ده تقوله في النياب، ها؟ ما تقولوش ليه، أنا ماليش علاقة بالمسألة دي، أنا حاجة مثلي تقول لي مخلوق أو مش مخلوق، بس أنا قبل ما تنطق أنا بس إيه هقول لك الجزاء، هتقول مخلوق هنغنغك ونريحك ونسترك ونزود لك الراتب في الآخر تمام، هتقول غير مخلوق الألف درهم اللي بتاخدهم من بيت المال هنقطعهم ونجوعك. فعفان عالم قال له القرآن كلام الله غير مخلوق، قال له انت عارف الكلمة دي هتوديك فين او ايه جزاء الكلمة دي؟ قال له وفي السماء رزقكم وما توعدون. خلاص كتب التقرير وعفان بيقول مش مخلوق وبتاع، مقاطعين الايه الراتب بتاعه. هذه حكاية صحيحة. بالليل نص الليل كده سمع عفان في نص الباب بيخبط، طلع لقى واحد زيات، زيات يعني ايه؟ ببيع زيت، هدوم بقاعة كده، قال له أنت عفان بن مسلم؟ قال نعم. قال هذه صرة بألف درهم ولك في كل شهر مثله. طب ده طلع له منين الرجل ده؟ ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. واحد مثلا من أهل البلد سمع أن عفان بن مسلم قطع راتبه، على طول أم قايم مقام الحكومة يديله الراتب، المعونة على قدر المؤن، ما تترك شيئا لربك إلا قيض الله لك ما هو أفضل منه، بس دي عايزة يقظة، هذه تحتاج إلى يقظة. فإحنا في أي مثل من الأمثال هننظر إلى طرفي المثل عشان نعرف نعمل مقارنة. ضرب الله مثلا عبدا، ادي اول صفه، مملوكا ثاني صفه، لا يقدر على شيء ثالث صفه، ادي المثل الطرف الاولاني. ومن رزقناه منا رزقا حسنا، ها، فهو ينفق منه سرا وجهرا. انا عندي كم قبل كم؟ ثلاثة قبل اثنين. طيب بص بقى لطافة المثل، عبدة في مقابله ايه؟ جبتها منين؟ ها؟ هو العبد مش ممكن ينفق، ممكن يكون عبد بينفق. هذا هو العبد لازم ما يبيش في ايده اي حاجه. ممكن عبد معاه فلوس، انا عايز ما يقابل عبدا في الايه. من ها من هي دي اللي هو العبد، خلاص عبدا ومن رزقناه. من دي من صيغ العموم تشمل الحر وتشمل العبد. بس احنا ليه عرفنا الحر؟ لانه يتخذ قراره بالانفاق. العبد ما يقدرش يطوع مليم الا لما تيجي يقول له طوع. لكن الانسان الذي يتصرف من تلقاء نفسه، يطلع اللي تجيبه وياخذ قراره من دماغه، ده ما يبقاش عبد. خلاص كده. يبقى انا عندي دلوقتي الطرف الاولاني وهو الاشاره الى آلهة المشركين، الى آلهة المشركين، عبدا مملوك. طب هو العبد مش مملوك؟ لا يكون عبدا الا. طب مملوكا دي جت ليه؟ ده لان العبد ممكن سيده يديله فسحه اختيار. ها يقول له مثلا اذهب الى السوق، فان رايت كذا فاشتره. يقول له طيب يعني لو كذا لو كذا، يقول له اللي انت شايفه الصالح اعمله. خلاص يبقى عنده فرصه ايه؟ فسحه اختيار مع كونه عبدا. تمام. فجت كلمه مملوكا دي عشان يقول لك ملوش عقل ملوش اراده. تمام. يعني عبد في كامل الذل والمهانه والقهر. تمام. وبعدين ده تاكيد معنوي، تاكيد معنوي لتمام عبوديته، كقول الله عز وجل وقال الله لا تتخذوا الهين. طب الهين ممكن يبقوا ثلاثه؟ ها ممكن يبقوا واحد؟ طب ما هو الهين يعني اثنين. اثنين دي بقى مع ايه؟ ايه بقى موقعها في الايه؟ تاكيد، كما لو قلت رايت بعيني وسمعت باذني. طب انت لما تقول رايت بعيني، وفي حاجه ثانيه بتشوف ولا في حاجه ثانيه بتسمع؟ يريد ان يقول لم ينقل لي احد هذا، رايته بعيني، رايته بعيني الباصره وباذني. ما فيش حد قال لي، علشان ما يبقاش فيه وشايه، ما يبقاش فيه فهم غلط. لا تمام، اطلاله على المعنى، اطلاله مباشره. تمام كده. يبقى دلوقتي عندي عبد مملوك لا يقدر على شيء، ده يعني الجماد استوى مع الجماد، يعني كل الصفات دي تدل على انه لا يملك من امر. كويس انه بياخد نفسه من غير اذن سيده، يعني وصلنا الى هذا الحد. لما يكون بني ادم بهذه الصفه وتحط في مقابله رجل رزقه الله رزقا حسنا، كلمة حسنة يعني وافرة، غني قوي، رأس ماله عريض، يقدر يتصرف تصرفات كثيرة ويعمل مشاريع ويعمل مش عارف ايه، بحيث ان اسمه يبقى في كل مكان. تمام. فهو ينفق منه سرا وجهرا. طب هينفق على مين؟ ها ينفق على الناس. طب اللي بينفق على الناس ده محبوب ولا لا؟ اسمه على كل لسان ولا لا؟ اسمه على كل لسان. يعني رجل مع كونه غنيا له نباه كمان، وعنده حريه التصرف، ويقدر يتخذ القرار، وما فيش حد يقول له الدف ده لا وليه ده حكيم. تمام. وسرا وجهرا يعني ماله ملوش اخر، ابي خلاص. هل يستوون؟ أنا عايز الأعمى بقى اللي بيقول يستوون. أشوف مثل واضح جدا. أي لا عبد المملوك اللي يقدر على شيء ذي الأصنام. ومن رزقناه منا رزقا حسنا ده مثل يبين ما لله عز وجل ينفق سرا وجهرا. انظر إليه كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض. كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يد الله ملأى سحاء ينفق كيف يشاء. انظر إليه كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض. أو المسجد ده لما حبينا كيف المسجد ده مساحة كم متر يعني؟ أهلا ما أتحب المسجد ده تكيف كلف مع كل تكييف 140,000 جنيه. أحد الناس الفضلاء أسأل الله أن يبارك له، عارف مسجد شيخ الإسلام والناس يرتدوه وبتاعه الكلام ده والدنيا حر، قال لك أذكر في العملية دي النهارده. لو أنت حبيت تكيف الكون، ها؟ حبيت تكيف الدنيا كلها، ممكن تصرف قد إيه؟ ده حاجة واحدة اهي، واحدة دي فتفوتة يعني لا تذكر. حبيت تدفي الكون، تبرده أو تدفئه الكلام ده، ها؟ هذه الأرض التي نعيش عليها مش هي موجودة بالذي آدم عليه السلام مر عليها أمم؟ إحنا ما نسويش حاجة بالنسبة لنا، لا في الغنى ولا في القوة، لا في الغنى ولا في القوة. يعني الجماعة اللي كانوا بينحتوا الجبال كان يجي على الجبل عايز يبني عمارة ما يبنيش، يجي على الجبل ينحتوا بإيديه وينحتوا بالبتاع ده بحيث انه ايه، انه يعمل مثلا فيلا مكونه من مثلا 5 غرف وصاله ومطبخ ومش عارف ايه والكلام ده كده. اهي دي امم، امم عدت على الامم دي كان معاها فلوس قد ايه؟ ملهاش اخر. لو هتاخد بقى من لدن ادم عليه السلام لحد النهارده كل جيل نزل على الارض دي كان فلوسه قد ايه؟ مش كله هذا ملك الملك؟ ده غنى ايه ده؟ هذا غنى لا منتهى، لا ما نعرفش نوصفه بالكلام. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، ها؟ فسالوني اي كل شيء يخطر ببالهم. وانت عارف الانسان لما حاجه تيجي ببالهم يبقى طماع، ها؟ لو انت دخلته كده مثلا محل فارغ كده وقلت له خد اللي نفسك فيه، بياخد اللي عايزه واللي مش عايزه، خلاص؟ يعني زي ما انت طالب علم كده، انا عندي كتب ما نظرت فيها منذ اشتريتها، طب انا جبتها ليه؟ عشان هحتاجها في يوم من الايام. يعني مثلا كتب اللغة العربية وصناعة الإعراب وأدق دقائق اللغة العربية، أنا عندي مكتبة في اللغة العربية ممكن ما تكونش موجودة عن واحد في مجمع اللغة العربية، تمام؟ واستفادتي منها ليست كاستفادتي في الفقه والحديث والتفسير. ليه؟ لأنها دقائق الدقائق. أنا جبتها لي عندي نهم، ما بشبعش. ولو انا معايا فلوس ودخلت المكتبات هجيب اللي عمري ما هقراه. ليه؟ عندي نهم وشغف شديد ان يبقى عندي الكتاب. قد يكون للمرء نيه صالحه يقول لك جايز ورد من ولادي احتاج الكتاب ده فاورث له كتابا، ده لما ايه يعني نصل للقبه كده وبتاع ونبقى فاهمين القصه دي. لكن انا على المعنى الاول عايز اشتري كل حاجه. فاي بني ادم الحاجه ببلاش بيطلب كل حاجة تفطر على بابه. وكتير من حاجات الدنيا ما يعرفهاش، لو يعرفها كان خدها، لأن هو في الجنة برضه حاجات كتير ما يعرفهاش، كما في صحيح مسلم لما آخر رجل يدخل الجنة ربنا يقول له عايز إيه؟ يقول له عايز كذا وكذا وكذا وكذا، حتى إذا انقطعت به الأماني خلاص كل حاجة على دماغه قالها، يقول له وكذا عايز من كذا، اللي ما يعرفوش يقول له ايوه، ها؟ وعايز من كذا يقول له ايوه، وعايز من كذا يقول له ايوه. فرب العالمين يقول له فتح له، انا مش عارف كيف الجنه خالص، كل اللي عايزه قال عايز رمان وعايز خوف وعايز مش عارف ايه وعايز كل ربنا عز وجل بيديله اللي مش عارف. بعد ما يديله كل اللي هو نفسه فيه وتنقطع بالأمانية يقول لك وعشر أمثال. تمام؟ فهو بقى لما يقف واقف صعيد واحد ويسأل كل واحد مسألة اللي يخطر على باله واللي عايزه واللي مش عايزه. وده من لدن آدم عليه السلام لحد ما تقوم الساعة. وانت عارف بني آدم بقى يعني عينيه قد كده هو صحيح ها؟ لكن هي قد كده في الحقيقة لا يملأ عين ابن آدم إلا التراب وتاب الله على من تاب. لا ينقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المقيط إذا دخل البحر وقفت على المحيط ومعك إبرة خياط وبتغرف بها مية هتطلع بكم جالون؟ قطرة واحدة بس. أهو ده اللي نقص إن كان نقص. إنما هو مثل يضربه الله عز وجل للعباد وإلا فلا ينقص من عنده شيء. إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ. خلاص. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول يد الله ملأ سحاء ينفق كيف يشاء انظر إليه كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض. أنا أضع في مقابل هذا الإله العظيم آلهة لا تملك شيئا أصلا بل حياتها بيد خالقها ليس لها إرادة إلا ما أذن به خالقها تبارك وتعالى. قال إزاي العمل حصل؟ هو ده المثل. حاجة بقى الإنسان لا يمكن يعمل. عشان كده قلت لكم الأمثال من باب الإيه؟ من باب المبين لنا لا إشكال فيها. ده المثل أولاد بس. طب خلاص هل يستوون؟ خلاص لا يستوون. الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. إيه وجه الحمد هنا؟ لماذا حمد الله عز وجل نفسه في هذا الموضع؟ الحمد لله الذي أضل المشركين عن مواضع الحجة مع بيان المثل. لأن ضلال المشركين عدل من الله. إذا حمد الله عز وجل نفسه على ضلال هؤلاء عن موضع الحجة يضل من يشاء ويهدي من يشاء. تمام. وبعدين ذكر الله عز وجل لنا مثلا بعده مباشرة فقال عز وجل وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ طب ايه الفرق بين المثلين؟ ما هي هي؟ ولا انت شايفين ان في فرق قوي يعني؟ ما هو الاولاد لا يقدر على شيء وحالته كرب والثاني زي ها. فبعض الناس قد يظن انه لا فرق كبير بين المثلين وهناك فرق. تعال بقى نشوف الفروق. كل ده من باب الإزعاج. أنت تستيقظ بالأمثال. عشان كده اللي يمشي في أمثال القرآن كما قال عمرو بن مرة فيما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره بسند صحيح قال إذا مر بي مثل في القرآن لم أفهمه بكيت على نفسي. بكيت على نفسي لأن الله عز وجل يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يبقى جاهل. فكيف لا يبكي على نفسه إذا كان جاهلا بالمثل اللي هو أوضح من الشمس في ربيعة النهار. وضرب الله مثلا رجلين. المثل اللي قبله إيه؟ عبدا ها؟ وبلو إيه؟ حر. لكن هنا رجل تشمل العبد وتشمل الحر. تمام. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما الطرف الأولي المثل أبكم بيتكلمش، لا يقدر على شيء، وهو كل على مولاه، أينما يوجه يأتي بمصيبة. منين ما يبعثوا؟ لازم يبقى ورا كرت، يبقى ما بعتوش أحسن لي. ها؟ ولا بعتوا؟ يبقى أنا عندي كم صفة له؟ أربعة. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟ ها؟ خلي بالك، ربنا عز وجل فصل في الطرف الأول وأجمل في الطرف الثاني. فصل في الطرف الأول عشان يحصل إيه؟ تطور. ما هو ده نفس أو نفس القضية دي الجماعة بتوع الأفلام والمسلسلات شغالين عليها. يفصل لك الشر فيلم ثلاث ساعات، ثلاث ساعات إلا عشر دقايق إجرام، جيب لك العيال بيسرقوا البنك، وازاي بيعمل طفاشه، وازاي بيحط ميه النار على الاسم، وازاي بيعمله، وازاي بيهرب البوليس، وازاي مش عارف بيعمل ايه، وازاي بيعمل ايه، لحد ما انت تطلع من الفيلم شيخ منصر. خلاص خدت فرقه محترمه، ازاي تفش القفل، وازاي تعمل اللي مش عارف، وازاي تهرب من ايه. والعشر دقايق جابوهم بقى وهم قاضين عليهم من وراء القضبان، ويقول لك وينتصر العدل في النهايه. ها؟ او ينتصر الخير في النهايه. انت حصل لك تفاور بالخير؟ ما حصلكش تفاور بالخير، حصلك تفاور بالشر. تمام. يبقى ربنا تبارك وتعالى لما عمل لما بيفصل لنا في الطرف الاول من المثل عشان يحصل لك تطور كامل وحقيقي بحقارة من دون الله. فانت بقى لما تشوف المسألة بشعة بالنظام ده يحصل لك نفرة في القلب. تمام. يبقى أنا عندي أربع حاجات، أبكم، وانت عارف كما يقال الحسن في الفم والعينين، والقصد الحسن في الفم في الكلام. لو حبيبك اللي انت بتحبه أبكم، تعرف بحبك ولا لا؟ يبقى في قلبك كده غصب. يعني تعال كده الست مثلا تقول للراجل انت عمرك ما قلت لي في يوم من الايام انا بحبك، ولا انا مشتاق لك، ولا الكلام ده، ولا بسمع منك كلام حلو، قول اي حاجه. ها؟ اهو الرجل الابكم مستريح من الحته دي. ها؟ لكن الاشكال ده في الجماعه اللي بيطلبوا زي حالاتنا كده. الكلام جميل، يعمل نوع من التواصل. ها؟ نوع من التواصل. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه. ليه يعلمه؟ إحنا محتاجين نسمع دي. أنا عارف إن أنت لا يخفى علي إن أنت بتحبني، متفاني بخدمتي، وكل ما احتاج حاجة لقيك، والكلام ده دافع عني، وباين عليك وعلى شكلك وعلى عينيك والكلام ده بتحبني فعلا. ولا لكن لا يغني هذا عن إنك تقول أنا بحبك. ها؟ يبقى مسألة إذا تلك الكلام والكلام يبقى فيه إيه؟ تواصل. ده بقى أبكى تلاقيه ما بينطقش. تمام؟ أبكم لا يقدر على شيء. طب أنا ممكن أستحمل البكم بتاعه لو هو حب وبينفعني وبروح ويجي وبتاع، واقوم اقول فعلا هو صح ابكم صحيح، بس الواد منظف البيت ومظبط المسائل ومش عارف ايه الكلام ده. ها؟ ده بقى ابكم ولا يقدر على شيء خالص. ها؟ طب لا يقدر على شيء دي نحط لها قاعده ايه؟ لا قاعده اصوليه. النكره في سياق النفس تفيد العموم. تمام. فين النكرة؟ لا يقدر على شيء شيء شيء. فين النفي؟ لا. تمام كده. كلمة تفيد العموم يعني يعني لا يقدر على أي شيء مهما كان تافها. تمام، عنده عجز كامل وأبد خلاص. طب اللي ما عندهوش أي إرادة ولا قدرة عليه يعمل حاجة، ده مش لازم يبقى عالة على حد وإلا يموت، ها؟ وهو كل على مولاه، يعني كل حاجة بيعتمد على سيده فيها. يبقى سيده ده كويس ولا لا؟ مش يراعي سيده، ها؟ لا، أينما يوجه لا يأتي بخير. طب حتى يراعي ان سيده كل حاجة في حياته، كوان حياته عليه، ليه يجيب له مصيبة لما يروح حتة؟ ده الشكل ده كده، دي انسان عاقل في الدنيا عنده بديهة العقل ممكن يبصله. ده لوحده كده. امال لو جبنا المثل المضيء قباله تبقى مشكلته مشكلة، ها؟ يعني هو لوحده كده هتبصله لوحده من غير ما تعمل مقارنة. انت ما تشطيب، لا انت بقى لما تعمل مقارنة تجيب الصورة دي شديدة الاظلام ودي شديدة الوضع. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟ طيب يأمر الآمر لا بد أن يكون مريدا، والإرادة حرية، يبقى في مقابل الإيه؟ لا يقدر على شيء، ومقابل الأبكم، لأن الذي يأمر متكلم إما بالكلام أو بالإشارة، ما الإشارة كلام، ها؟ لما تقول واحد كده عايز إيه؟ عايز تشرب، إشارة مفهمة. لما تقول له كده ها غور امشي من وش السعادة، تمام؟ أهو بدل ما تقول امشي من وش السعادة وتعمل له كده خلاص. الآخرة طلاق الآخرة واقع، آخرة يقع طلاقه بالإشارة خلاص. لما يقوم نافذ هدومه كده خلاص ما فضاها، ها؟ وتبلى منه خلاص. طالما ده نعرف بقى من كده ان دي معناها ايه؟ معناها انها طلاق بالنسبه له، يوم يقع عند سائر الفقهاء طلاق الاخر. فالاشاره المفهمه كلام، تمام كده؟ فهو سواء كان ابكم لكنه على صراط مستقيم، ها؟ يبقى يأمر خلاص كده؟ يبقى هو اما ان يكون متكلما او في حكم المتكلم، بس خلاص احنا المتكلم ده كنا على جنب مش محتاجينها، يعني لان احنا بناخذ الايه؟ ناخذ دائما الامثال على الفرد الكامل، ها؟ لما نيجي نضرب المثل نضربه على الفرد الكامل وليس الناقص، تمام كده؟ يبقى كلمه يامر في مقابل ابكم لا يقدر على شيء، يامر اي هو متكلم ودي في مقابل ابكم لا يقدر على شيء مريد، لأنه لا يأمر إلا إذا كان من فوق، ها؟ زي ما قال علي بن أبي طالب قال أحسن إلى من شئت تكن أميرا، واستغن عن من شئت تكن نظيرا، واحتج إلى من شئت تكن أسيرا. شوف كلام سبائك ده، دي لخصت لنا حاجات كثيرة. الخلق ثلاث، يا فوق يا موادي يا تحت، خلاص كده؟ يبقى الإنسان اللي بيأمر إنما يأمر من فوق، فيبقى أنا عندي متكلم وله إرادة. هل يستوي هو من يأمر بالعدل؟ والعدل ده عايز إيه؟ محتاج إلى علم. ما أنت هتعرف عدل ولا ظلم منين؟ ها؟ إلا إذا كان عالما خلاص. الإنسان العالم يعلم ما يضره وما ينفعه، فإذا كان يأمر بالعدل فلا شك أنه على صراط مستقيم خلاص. أهدى يأمر بالعدل يعني يعرف الصالح من الصالح ده في مقابل ها آخر صفة، أينما يوجهه لا يأتي بخير، ده بيأمر بالعدل والعدل كله خير، تمام؟ طيب الصفة الثالثة وهو كل على مولاه، عالة عليه. الحتة دي نلاقيها فين؟ في وهو يأمر بالعدل. هو يأمر على مولاه لا، وهو كل على مولاه، دي داخلة في باب العلم، لأن العالم مستغن والجاهل كل. ها؟ ما الجاهل عايز حد يقول له روح يمين روح شمال اقف ارجع لورا اطلع لقدام، ها؟ لكن العالم عنده بصر فهو مش محتاج معاه الكشاف. شوف وهو يأمر بالعدل وهو على صراط المستقيم، شوف كيف أجملها، عشان عايز فكر في الوقت الذي بين فيه بيانا كاملا قبح الأصنام وقبح ما يعبدون من دون الله. عشان كده آيات الله بينات، بينات أي ظاهرة، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ يبقى واحد عايز، واحد لازم يفكر وواحد لازم يعقل. المثلين دول واضحين ولا لا؟ صح قلبك؟ اذا كانوا صح قلبك وحصل لك نوع من الانزعاج بسبب المعاني اللي فيه، يبقى ده انت تلبست به بمنزله ليطرى. ما تصحيش تتبع أمثال القرآن. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. الذباب مكروه. ليه مكروه؟ بين الجرافيت؟ لا، رزق. ها؟ رزق مأخوذ من اسمه، هو اسمه ذباب، أي كلما ذب آب، ها؟ كل ما تكرشه يرجع، فأنت زهقان منه، أرفاض منه. أشوف ده بقى ذكر لتقبيح الطرف الأول. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، يعني مش هيخلقوا حاجة حلوة كده أنت كده ممكن تقول. ها؟ وأصل الخلق الإيجاد من عدم، يعني النعجة دول والكلام ده اللي هم عملوه الاستنساخ وجابوا نعجة والكلام ده، هم عملوا ايه جماعة المستنسخين المستسلخين دول؟ جاب خلية ورباها. انا بقول له هات الخلية، هو الخلق يعني ايه؟ ايجاد من عدم، ما يكونش في خلية من اصل، تقوم انت تجيب الخلية تخلقها كده وتربيها وتعمل منها نعجة. لكن تجيب خلية خلقها الله عز وجل ثم تدعي أنك خلقت، أهو الجماعة بقى اللي هم متلبسين بداء الغفلة تصوروا أن هيخلقوا الإنسان. وطبعا العالم الغربي كله واقف ضد مسألة استنساخ الإنسان. ليه؟ لأنه لما يأخذ خلية من إنسان مثلا سنه 40 سنة ويستطيع أن يستنسخ بني آدم، هيبقى الولد ده طفل وله أمراض 40 سنة، يعني ده على ما يبقى سنه 10 سنين يمشي على عكاز. ها؟ ما هو 10 سنين صحيح، بس سنه الحقيقي 50 سنة، تمام؟ يبقى لما واد يكون سنه 10 سنين يوصل سنه 20 سنة، يبقى 60-70 سنة الدنيا تضيع ولا لا؟ من الذي يقوم يعني استصلاح الارض والكلام ده ويدب فيها ويطلع فوق وينزل تحت والكلام ده الا اذا كان شاب، ها؟ وعنده اخلاق ابن 40 سنه. ده الكلام ده لو استطاع. طبعا هي النعجه دول دي كما انا قرات في الابحاث يعني جت كده فلته، من ساعه ما النعجه دي طلعت عمالين يدوروا على نعجه ثانيه مش عارفين يجيبوها، جت كده معاه فضل يعمل كذا تعمل كذا ان دخلها كذا مش عارف طلعت نعجة. بيحاولوا دلوقتي من ساعتها يعملوا نعجة تانية مش عارفين يجيبوها. تخبرت فأصل الخلق إيجاد من عدم. فالله عز وجل ذكر الذباب على وجه الخصوص للنكتة دي. انت عارف زي في قصة ابن آدم ليه ربنا بعد غراب عاد حنانة يمانة اي حاجة؟ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض. لا مش عشان يعلمه. ليه غراب؟ ما هو لو بعث مثلا حمامة هتعلم؟ ها؟ عشان الندم. طب الغراب ايه العلاقة فيه بالندم؟ احنا سؤالنا لماذا بعث غرابا؟ ليه غراب؟ العلماء لهم كلام في المسألة دي، بيدوروا على المعاني. علماء المعاني يعني بيدوروا على حاجة، لأن الله عز وجل لا يذكر شيئا إلا وراء حكمة وعلم قد كده. وانت بقى بترد البحر الخضم، كل واحد معاه معون، واحد معاه كوباية، واحد معاه جردل، واحد معاه قنطار، كل واحد على حسب المعون بتاعه. القرآن كده، ترد القرآن عقلك قد الكوباية تاخد قد الكوباية، عقلك قد الجردل تاخد قد الجردل، على قنطار تاخد قنطار، ها؟ على حسب ليه المعون اللي معاك. الغراب ده مشتق من ايه؟ من الغربة. واعظم غربة هي غربة قاتل اخيه. ده ما كانش اللي هو واخوه على وجه الارض. لما يأتي الاخاه ويظل وحيدا منفردا صارت غربتان عليه، غربة انه صار وحيدا وغربة انه قتل اخاه. لان اغلى حاجة في الدنيا الاخر، اغلى من الولد، هو اللي بعد الاب والام على طول. لو الدنيا مستقيمة، لو الدنيا مستقيمة. عشان كده ربنا عز وجل لما ذكر الانبياء ذكر صفة الاخوة. ليه؟ اغلى حاجة في الدنيا. حتى في القتل، في القتل وهو يعني يحض ولي الدم على ألا يقتل القاتل، بل ممكن يسب الدية كمان. قال عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. طب ليه ذكر الأخوة هنا؟ عشان يحن عليه، ما ياخدش منه الدية. طب اللي ما ياخدش منه الدية ممكن يقتله؟ فهي لفظة الأخ جه عشان تخدم المعنى الكبير ده، تمام؟ فالغراب مشتق من الغربة، فالقاتل غريب مندهش وحش عنده اتحاش بينه وبين نفسه. فربنا تبارك وتعالى ويذكر الآلهة من دونه ويحقرها ذكر الذباب. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، ده الواحد لواحد، ولو اتلموا كمان كلهم على بعضهم كده، ولو اجتمعوا له. لا ده في حاجة أنكت من كده، خلاص عرفنا أنهم مش هيخلقوا ولا حاجة، خلاص دي قفلنا الباب وعلمنا أنه لا خالق إلا الله. لا ده حاجة تانية بقى بعيد عن الآلهة كمان. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. جت الدبانة وقفت على الطبق، خدت لها مثلا ايه بق كده عصير ولا بق طبيخ ولا اي حاجة من دي، تعرف تجيبها؟ انت تعرف تجيبها؟ اه لو معاك المنشط الطيني ده تذببها كده قتلها. لكن تعرف تجيب اللي خدته؟ حتى لو مسكتها شرحتها، ها؟ لا ما تعرفش. ضعف الطالب والمطلوب، ضعيف يعبد ضعيفا او اضعف منه، زي ما قيل يعني ابو ذر او واحد يعني من ابو الدرداء تقريبا، لا مش ابو ذر لان ابو ذر الحديث انه ايه كان يعبد الله عز وجل في الجاهليه، ابو الدرداء واحد من الصحابه ابو الدرداء لما كان بيعبد صنم وبتاع دخل في يوم من الايام لقى الثعلب بال على الصنم، ها هو طبعا عندك كان ماذا كده بقى؟ لا يبقى بيش ولا بيش. فقال أرب يبول الثعلبان برأسه؟ قد خاب من بالت عليه الثعالب. الثعلبان اللي هو ذكر الايه؟ ذكر الثعلب، يقال له ثعلبان، يعني يبول عليه ومش عارف يدفع عن نفسه. هذا رجل عندي وقف، ها فهمه ولفت نظر حاجه زي دي، زي جبير بن مطعم كما ذكره البخاري في صحيح، لما دخل المدينه في فداء اسرى بدر ايام كان كافر، وافى المدينه في صلاه المغرب، فراى عند المسجد النبوي كده وسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرا بالطور صلاه المغرب. ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون؟ قال فكاد قلبي ان يطير. ايه اللي هيطير قلبه؟ اليقظه لهذه المعاني. دي اسئله لا اجابه لها الا بالتسليم. عرفش جاوب غلط لو هو منصف يعني. يبقى ده الذي ازعجه وجعل قلبه يكاد ان يطير اليقظه. تمام؟ فامثال القران جميعا دي كلها ايه؟ دي كلها عباره عن زي ابر تزعج الانسان، تزعج القلب، بس تدلها عقلك. ما تدلش عقلك وقلبك للمثل هتعدي عليه وتمر عليه مرور الكرام كانك تقرا اي حاجه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. يبقى ده عندنا، عندي عقل وعندي علم، ها؟ والانسان ممكن يكون عنده عقل وما عندوش علم، بس لا يكون عالما الا ان يكون عاقلا، لهذا تاثرت صفه العلم عن العقل. يعني ممكن انسان جاهل، عفوا امي جاي عن فلاحين ومش عارفين الكلام ده بصمجيه والكلام ده، وتلاقيه بيتكلم كلام دره، يقعد في المجلس تقول له كمان الحكيم كلامه موزون وكويس، ويفصل في القضيه بالفصل العدل وما عندوش علم، وقد يوافق النصوص الشرعيه وهو غير عالم بها. مستقيم، ها؟ مستقيم ده عاقل، انسان عاقل. والعقل مش مقصور على العلماء بس، احيانا تجد بعض من يعني يتصف بصفه العلم واحمق غشيم، ممكن يودي الناس في داهيه فاتوا. ده ما عندوش عقل. ولذلك لا يستقيم العلم الا العاقل. وفي حديث موضوع، طبعا انا ما بذكروش كانه حديث، يعني كانه حديث لا ينتمي للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن حكمه، لكن ايه؟ جعلها بعض الكذابين حديث. قال لا تعلموا اولاد السفله العلم. السافل ما تعلموش العلم. ليه؟ لانه اول ناس هيعتدي عليهم اهل العلم. ولك فلان غفر الله له، ما اعرفش ازاي اتعلم ازاي وكتب ازاي وصنف ازاي ومش عارف ايه. زي واد جاهل كده في قناه فضائيه، واحد يساله يقول له ايه السبحه ومش السبحه ومش عارف ايه، قال له السبحه الشوكاني ومش عارف مين والكلام ده. قال له بس المشايخ بيقولوا ان السبحه بدعه. قال لي هاتهم لي علمهم. وده بصماجي، بصماجي فعلا، ها؟ وانا عارف تاريخه القديم كله، يقول هات المشايخ اما علمه. ده لو معاه علم كان عمل ايه؟ كان وطئهم بالاقدار. فالعلم عايز واحد متربي، يقول ابوه رباه، يوم الاسلام يجي يربيه. والنبي صلى الله عليه وسلم اشار الى هذا في الحديث الصحيح، خياركم في الجاهليه خياركم في الاسلام اذا فقهوا. فقهوا اي علموا احكام الله التي لم يكونوا يعلمونها، فازدادوا بها فقها وعقلا وحسنا. يبقى الانسان العاقل في الاصل لما يجيله بقى الاسلام يدينه ويرفعه. تمام؟ فاحنا عايزين بقى نقرا امثال القران. ابن القيم رحمه الله عليه كتاب اسمه الامثال في القران جميل. واي ايه فيها مثل طالع التفاسير فيها، وانظر الى طرفي المثل، ودي قلبك يستيقظ على طول. يبقى احنا عايزين بقى القلب ده يستيقظ. ايه الماده السريعه اللي ممكن انا استخدمها في الاول عشان تفتح لي السكه؟ باب الايه؟ باب الامثال. وفي الغالب العيد عندنا يوم الثلاثاء. نعم هي كده شكلها كده. السعوديه العيد بتاعهم بكره، والسعوديه رمضان 30 يوم. طيب انا معلش انا بقول كده ليه؟ لان انا عايز اكمل المنازل الاربعه معاكم بعد صلاه التراويح. نخليها بعد العشاء. على اي حال حتى لو العيد كده يبقى تنتظروا يعني، ماشي؟ عشان عايزين بس نكمل ايه المنازل الثلاثه، لان المنازل الثلاثه دي احنا خلاص صحينا. بس ده بالضبط زي الانسان لما يكون نايم. عشان البني ادم اللي نام في السرير ده يستأنف شغله، اول حاجه بيعملها ايه؟ بيصحى يستيقظ اولا، خلاص كده، وبعدين يفكر هيعمل ايه. خط السير، هعمل كذا وكذا وكذا وكذا، وبعدين لابد ان يبصر ما يضره مما ينفعه. انا النهارده عايز اروح عشان اعمل الصفقه الفلانيه. طب الصفقه الفلانيه دخل لي فلان الفلان هيبوظها عليا، والحاجه الاعلانيه لو فلان الفلان عمل هيعملها لي، طب اروح ولا ما اروحش؟ لا ما اروحش، اروحش عشان افوتها عليه، وهروح اجيبها من كنترول. يبقى ده بصر ولا لا؟ مش مجرد ما تفكر في حاجه تنطلق اليها كالسهم، لازم تعرف الاول تضرك او تنفعك. دي منزله الايه؟ البصيره. انا فكرت هعمل ايه تفكيرا مجملا، طب يضرني ينفعني؟ دي منزله الايه؟ البصيره. خلاص ابصرت ان هذا ينفعني، يبقى بقي ايه؟ العزم. خلاص نويت الشغل، خلاص. يبقى دي كل منزله من هذه المنازل تؤدي الى ايه؟ الى بعضها. فاحنا عايزين ان شاء الله نقف عند الثلاث منازل اللي هم ليه الثلاث منازل باين، ونسال الله عز وجل ان يبصرنا واياكم بما راضيه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب